السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى، لا سيما النبي المجتبى والأمين المصطفى، وعلى صحابته الكرام وآل بيته العظام المستكملين الشرفة. وبعد، إخوة الكرام، ما زلنا مع مجالس العلم، نسأل الله جل وعلا أن ييسرها لنا، ونسأل الله أن يثبت هذا الخير محينا أبدا. نسأل الله أن يشكر لكم صبركم على طلب العلم، وأن ييسر لنا ولكم الانتهاء من هذه الكتب، ونحن على مشارف الانتهاء من الكتاب، كتاب الشرك بين القديم والحديث بفضل الله، وختام الجزء الثاني الكلام على صنوف العبادات أو مظاهر الشرك، فيه العبادات العملية أو عبادات الجوارح، لأننا تكلمنا عن الربوبية وتكلمنا عن الإلهية في العبادات القلبية والعبادات عبادات الجوارح. اليوم أيضا نختم بالكلام على عبادة الدعاء، دعاء عبادة، فمظاهر الشرك في الأمة فيها كثير، لا سيما في هذا الواقع المعاصر. الدعاء مصدر دعا، يدعو دعاء، وهو الطلب أو يعني الحث على فعل الشيء، الحث على فعل الشيء. تقول: دعوت فلانا، استنهضت همته ليفعل شيئا. وفي الاصطلاح الدعاء هو الرغبة إلى الله جل في علاه في جلب منفعة أو دفع مضر، الرغبة إلى الله في جلب منفعة أو دفع مضر. وقيل هو غاية التذلل مع غاية الافتقار، غاية التذلل مع غاية الافتقار لله جل في علاه. وهذا الحق بأن الدعاء هو أفضل العبادات على الإطلاق. قال الإمام المناوي: الدعاء هو لسان الافتقار بشرح الاضطرار، هو لسان الافتقار. وعن بقى أصحاب المقامات لهم بعض التعريفات هكذا، يعني لسان الافتقار بشرح الاضطرار، يعني هو يظهر فقره إلى ربه جل في علاه، ويظهر حاجته لله جل في علاه الملحة، ويظهر ذلك داعيا راجيا ربه أن يقضي له حاجته. الدعاء هو لب الدين، وهو أصل العبادات، وهو روح العبادة، كما قال الله جل في علاه: فادعوه مخلصين له الدين. وأيضا قد بيّن الله جل في علاه مكانة الدعاء في بيّن الله جل في علاه مكانة الدعاء في كتابه عندما قال: ادعوني أستجب لكم، إن الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخرين، ادعوني أستجب لكم. قال: إن الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخرين. وأيضا قد استنهض النبي صلى الله عليه وسلم الهمة للدعاء لقول النبي صلى الله عليه وسلم ليتقرب المرء لربه جل وعلا بالدعاء، قال: ليس شيء أكرم على الله من الدعاء، ليس شيء أكرم على الله من الدعاء. وأيضا في الحديث المختلف فيه: من لم يسأل الله يغضب عليه، من لم يسأل الله يغضب عليه. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله حيي كريم، يستحي أن يرفع العبد يده فيردهما خائبتين، أو في رواية قال: فيردهما صفرا، لمكانة العبادة، هذه العبادة العظيمة من الدين. الحق بأن الدعاء كما قلنا فيه ما فيه من تحقيق المقامات الثلاث، مقامات التوحيد الثلاث، فيه إظهار فقر العبد لله جل في علاه، والعبد أحوج ما يكون إلى أن يظهر ذلك، لأن العبد الذي نفسه لا تظهر فقرها لله جل في علاه يطغى، كما قال الله جل في علاه: كلا إن الإنسان ليطغى أن رآه استغنى. فهو فضل الدعاء عند العبد أنه يظهر نفسه ذليلا خاضعا مفتقرا عاجزا محتاجا، يظهر ذلك لله جل في علاه، وباللزوم فهو يظهر بعد ذلك عظيم ربوبية الله جل في علاه، وعظيم عطاء الله، وعظيم من الله جل في علاه، فيستشعر إحسان الله جل في علاه، فتكون النعمة فوق النعمة. النعمة الأولى بعد إظهار الافتقار لله جل في علاه بجلب المنفعة ودفع المضرة، يستشعر بعد ذلك بإحسان الله له وجود الله عليه، وأن الله تعالى لا يرده خائبا، فيزداد حبه لله جل في علاه. الإنسان الملهوف عندما يغيث أحد، عند إغاثة الملهوف ترى الإنسان يرتقي جدا، ويكون تكون محبته لمن أغاثه محبة عظيمة، ولكن فكيف إذا استديمت هذه المحبة أو استديم هذا الإحسان والإغاثة، وأن النعائم تأتي تترى تتوالى لا تتوقف، وأن الله تعالى يثبت هذه النعائم ويزيد هذه النعائم، يزداد المرء بذلك محبة لله جل في علاه. وأنت ترى لو يعني درست وقائع التاريخ، ما من داع رجع ربه جل في علاه ودعا ربه جل في علاه إلا استجاب الله له. فكثير من الأنبياء حدث معهم ما حدث من اللأواء والشدة والمشقة، فلجأوا إلى ربهم جل في علاه بالدعاء. فلو صدرنا الباب بنوح عليه السلام، فهو دعا ربه أو دعا ربه للتوبة بلسان حالي ولسان افتقاري عندما قال الله جل في علا فتلقى آدم من ربي كلمات فتاب عليه إنه هو التواب الرحيم. ولكن جاء تصريحا في الكتاب أنهم قالوا ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. وأيضا نوح عليه السلام قال رب اغفر لي ولوالدي ولمن دخل بيتي مؤمنا وللمؤمنين. قبلها قال إيش؟ قال إني مغلوب فانتصر. قال رب إني مغلوب فانتصر. ففتحنا أبواب السماء بماء منهمر وفجرنا الأرض عيونا فالتقى الماء على أمر قد قدر وحملناه على ذات ألواح ودسر. افتقر رب جل في علاه أظهر الافتقار فسارع الله جل في علاه بالإجابة له. موسى عليه السلام عندما قالوا إنا لمدركون لما قال فرعون وقد أغراه الله بهم عندما قال إن هؤلاء لشرذمة قليلون وإنهم لنا لغائظون وإنا لجميع حاذرون. فقال الله جل في علاه بعدما التقى الصفان وقالوا إنا لمدركون قال كلا إن معي ربي سيهدين. هذا دعاء منهم هو بلسان الخبر هنا يخبر بأن الله معه ويدعو الله أن يكون معه. فأوحينا الفاء للسرعة فأوحينا إلى موسى أن يضرب بعصاك البحر فانفلق فكان كل فرق كالطود العظيم. أيضا موسى عليه السلام قال رب إني لما أنزلت إلي من خير فقير. فانظر أنت انظر الآن إلى كيفية الإجابات. فنادته الملائكة في كل الحال الفاء فاء السرعة. قال الله عن موسى قال فجاءته إحداهما تمشي على استحياء قالت إن أبي يدعوك ليجزيك أجر ما سقيت لنا. وهنا أيضا زكريا عندما رفع يديه راجيا ربه خاضعا مفتقرا يظهر فقره لله وعلا بعدما عاش أمدا ودهرا يتمنى الولد وصار امرأته كانت عاقرا وهو بلغ من الكبر عتية رفع يديه عندما وجد عند دخل على مريم فوجد عندها رزقة قال أن لك هذا قالت هو من عند الله إن الله يرزق ما يشاء بغير حساب. هنالك دعا زكريا ربه قال ربي هب لي من لدنك ذرية طيبة إنك سميع الدعاء. الفاء للسرعة فنادته الملائكة وهو قائم يصلي في المحراب أن الله يبشرك بيحيى. وأيضا عندما قال ذو النون قال ربي قال إني ظلمت قال سبحانك إني كنت من الظالمين ها فاستجبنا له فاء الفاء للسرعة فاستجبنا له فكشفنا ما به من ضر فاستجبنا له ونجناه من الغم وكذلك ننجي المؤمنين. يعني الغرض المقصود أنه ما من داعي دعا ربه جل في علاه إلا وفاء السرعة كانت تعقب هذا الدعاء لا سيما إذا أظهر العبد فقره الحق لربه جل في علاه ومسكنته وحاجته العظيمة لله جل في علاه. يجرب تريد والله لا يجرب سبحانه جل في علاه. لكن أقول جرب ترد حلاوة المناجاة قبل أن ترد حلاوة الإجابة. حلاوة المناجاة وحلاوة القرب والاستكانة وأيضا القرب من الله جل في علاه عظيم القرب من الله جل في علاه عندما تدعو ربك جل في علاه. ما من أحد دعا ربه إلا والله جل في علاه قد استجاب الدعاء. يعني إذا قلت هذه في الأنبياء أقول لك وفي غير الأنبياء أم مريم ماذا قالت؟ قالت رب إني نظرت لك ما في بطني محرارة فتقبل مني إنك أنت السميع العليم. ها فلما وضعتها قالت رب إني وضعتها أنثى والله أعلم بما وضعت وليس الذكر كالأنثى وإني سميتها مريم وإني أعيذها بك وذريتها من الشيطان الرجيم. الآتي هو الذي نستشهد به ها فتقبلها ربها بقبول حسن. يعني قالت فتقبل مني قال فتقبلها ربها بقبول حسن وأنبتها نباتا حسنا. ولذلك أنت ترى غير النبي صلى الله عليه وسلم يدعو ما دعا البراء بن مالك لما قالوا له يا براء ادعو الله لنا استعصت علينا القلعة قلعة يمامة استعصت علينا القلعة فدعا ربه فقال اللهم افتح علينا وولنا ظهورهم واجعلني أول شهيد فيهم ففتح الله عليهم وولاهم ظهورهم وكان أول شهيد. أيضا أنس بن النضر عندما قال النبي صلى الله عليه وسلم لا والله لا تكسر رباعية أو سن الربيع فاستجاب الله تعالى له. لذلك قال مسلم سبحان الله قال كم من رب أشعث أغبر مدفوعا بالأبواب لو أقسم على الله إليه لأبره. أيضا سعد بن أبي وقاص لما قام الرجل رياء وسمعة يقول إذا أنت نشدتنا بالله والذي أنفسنا بيدي إن سعدا ما كان يقسم بالسوية ولا يحكم بالعدل في القضية ولا يسير بالسرية. فقال اللهم إن كان هذا قد قام رياء وسمعة اللهم أطل عمره وأطل فقره وعرضه للفتن. فكان الرجل بعدما سقط الحارب على عينيه كان يتعرض للجواري ويقول عبد مفتون قد أصابته دعوة سعد. أيضا سعد بن زيد لما ابتلت المرأة يعني زورا وبهتانا ابتلت عليه أنه أخذ أرضها، فدعا الله أن يدفنها في أرضها حتى كان البئر ومشت فيها فسقطت فماتت في نفس المكان الذي دعا فيه سعد بن زيد أو سعيد بن زيد رضي الله عنه وأرضاه. فالله تعالى ما دعا أحد دعاء لله جل في علاه إلا وقد استجاب له، والدعاء دعاءان، دعاء مسألة ودعاء عبادة. وطبعا ابن القيم في مدارج السالكين يقول الدعاء ثلاثة، دعاء عبادة ودعاء ثناء ودعاء مسألة، والحق هما دعاءان، وهذا قول شيخي شيخ الإسلام ابن تيمية، الدعاء دعاء عبادة ودعاء مسألة. دعاء المسألة هو الدعاء الذي فيه صريح العبارة بالطلب جلب المنفعة ودفع المضرة، هذا دعاء المسألة، بأن يقول اللهم ارزقني، اللهم اكرمني، اللهم ارفع عني هذا البلاء، فهذا دعاء المسألة الذي يكون صريحا في الطلب. وهذا يحتاج الإنسان أن يتأدب بأدب جم، بأن أولا يعني أن يختار الوقت المناسب، وأن يختار الدعاء المناسب، وأن يختار اللفظ المناسب، ويختار أيضا الاسم المناسب لحاله كما سنبين. والدعاء الثاني هو دعاء العبادة، ودعاء العبادة هو يعني كل العبادات التي يتقرب بها إلى الله جل في علاه هو دعاء، لأنه دعاء بلسان الحال، وأما جلب المنفعة ودفع المضرة فهو دعاء بلسان المقال. وأيهما أعظم عند الله؟ دعاء العبادة، دعاء العبادة أعظم بكثير عند الله من دعاء المسألة. ولذلك الحديث وأن كان في ضعف، من شغله ذكري عن مسألتي أعطيته فوق ما أعطي السائلين، هذا يعتبر كما قلنا من البيان لأن دعاء العبادة أفضل عند الله تعالى وأعظم من دعاء المسألة. وإن كان دعاء المسألة فيه ما فيه من الخير، لكن دعاء العبادة يتضمن، دعاء العبادة يتضمن أو قل يستلزمه، أسف يستلزمه، وأما دعاء المسألة يتضمن دعاء العبادة. يبقى العلاقة بينهم علاقة تلازم وتضمن، علاقة تلازم وتضمن. دعاء العبادة يستلزم دعاء المسألة، كيف ذلك؟ كبات الشيخ صبر يستلزم أولا بالاعتقاد والثاني بالأدب. جيد جيد، لكن ناس تهيئ الإجابة. طب ها ممتاز، لكن فيها شيء فوق ذلك. حريص جيد، بس احنا نقول كيف يبقى دعا، اذا دعا نقول دعاء العبادة مفردا يستلزم دعاء المسألة. ها سامح، طيب خلاص، دعاء العبادة اصله ثناء على الله، والكريم يكفيه التعريض بالثناء ليعطي، لذلك يستلزمه، يستلزمه خا ضارب هيموتوني. الكريم يكفيه التعريض بالثناء للعطاء، والعبادة ثناء على الله لا في علاه، فهمتم؟ فيبقى إذا أثنى على الله يستلزم ذلك إيش؟ الطلب، وإن لم يصرح. لذلك الكريم يكفيه التعريض بالثناء. والله ما فهمتوا عنك، ده هتموتونا. طيب نخليها بالعكس عشان تفهموا أكثر، فهمت؟ بالعكس عشان تفهموا أكثر. إذا قال رب اعطني، ربي ارزقني، رب ارفع عني، هذا إيش؟ دعاء إيه؟ مسألة، دعاء مسألة، هو صريحا يتضمن عبادة. إيه بقى العبادة اللي بيتضمنها؟ ها بيتضمن الرفع، يتضمن الثناء على الله جل في علاه تصريحا بإيش؟ بالأسماء الحسنى وصفاته، يتضمن العبادة. لما ما تفهمش ما تستغربش، لما ما تفهمش فهم، بس لما تجهل الأفضل لك تعرف من داخلك أنك جاهل لتتعلم. إذا فحسبت أنك تعلم وأنت تجهل يبقى جهلك صار جهلا، ولو كان جهلا مركبا يبقى لن تستطيع عن إيش تتعلم. أنا أقول ما معنى الاستلزام وما معنى التضمن؟ التضمن الذي يتضمنه الساجد، هذا الساجد يعبد الله جل في علاه صحيح ويثني عليه خير، يستلزم ذلك ايش؟ ها ها ايوه نعم، هذا هو. انا بلسان حالي لما الانسان يكون مهموم جدا فيبكي وسيسجد يستلزمه ايه؟ يستلزم ان هو يقول رب فرج ايه كربي، صحيح ولا لا؟ فهذا يعتبر الرجل الذي سجد وعبد وصام أثنى على الله بلسان حالي. والثناء يستلزم الإيش؟ العطاء أو السؤال بالعطاء. أما السؤال الصريح يتضمن العبادة. كيف بقى؟ كيف؟ أهو كيف؟ أنا رافع لي. لا في أكثر من ذلك. والاعتقاد نفسه ماشي، والاعتقاد نفسه ما هو يتعبد ذلك على أن يعتقد بأن الله الذي يفعله والذي يفرج والذي يعطي والذي يمنع. فإذا المسألة مسألة استلزام وتضمن، ده العلاقة بينهم، وهما في العبادة بمكان كما قلت لكم، وهما عند الله الأعظم. وعبادة الله جل في علاه أو دعاء العبادة هو أعظم عند الله من دعاء المسألة، دعاء العبادة أعظم عند الله من دعاء المسألة. الأصل في هذا الباب أنه يقول بأن الدعاء قد صرف لغير الله جل في علاه. نعوذ بالله من الخزيان، من الخزيان ومن الخزلان. قال الله جل في علاه عن عباده: يدعوننا رغبا رغبا ورهبا. لسه ليش ما أذنتش؟ عندك مؤذن أنت، ما تمشي إلا بعد الأذان. طب أنت فهمت المسألة؟ أنا خليك تمشي، فهمت المسألة؟ هات العلاقة بين الدعائين ومثل على ذلك. طب أنت ماشي في مسألة مهمة، إذا أتقنتها امشي. مش قلنا ده هي دي حقيقة الأمر. إيه قلنا؟ أنتوا خايفين يبقى قلنا بقى. طب أنت قلت كده، هي خلاص كده وانتهى الموضوع. والله هذا يشككني فيكم وفي إتقانكم لطلب العلم. مثل قلنا برضو ماشي والكريم يكفيه التعريض بالثناء، يبقى هذا يستلزم ايش؟ استلزم السؤال والعطاء. طيب وإذا دعا إلا أنه سيثني على الله، سيبدأ بالثناء على الله خيرا، ويصلي على النبي صلى الله عليه وسلم، هذه عبادة، وأيضا بالقلب يعتقد بالفعل جل في علاه ويفرج. كده مفهومة يا حبيبي؟ في حد فيكم عنده اعتراض؟ أنت بتعمل إيه يا مركب؟ بتبص. طب اسمعني، أنا أديك نص ساعة تبص، ولو وجدتها ذلك يبقى أنت أصالة هتقف طول الدرس. اتصل بيهم في البيت يدورك على الأجندات اللي عندك، ملهاش حل. لا ملهاش حل، يا كده هتقف من الآن، لأن أنا على يقين أن أنت أصلا جهلك صار جهلا مركبا في المسألة، فترفعه أفضل لك. فهمتها؟ أنت فهمت المسألة؟ أنا سؤالي يسير، فتعلم أن تجيب إجابة يسيرة على سؤال يسير. فهمت المسألة؟ بينها لي واضرب مثلا على ذلك، اضرب مثل، شوف نبي من الأنبياء فعل ذلك واضرب به مثلا. اصبر، ايه عايز ايه؟ تجيب عنه يعني رحمة به؟ طب اتفضل. لقد آثرك الله علينا، قال لا تثريب، عرضوا له الكريم يكفيه. ممتاز، لكن هذا انت بتضرب مثل بايه؟ يعني بأن الكريم يكفيه التعريض بالثناء. احنا عايزين مثل على الاثنين، على الأمرين. قال رب إني مسني الضر وأنت أرحم الراحمين. ممتاز، تفضل بقى. ها شوف الله المستعان. طيب أنا أسيبها لك برضو ترتاح شوية، تفكر فيها إن شاء الله ما أجي لك. إذن فالدعاءان هو نسالسة، فالدعاءان دعاء العبادة ودعاء دعاء العبادة الذي هو سناء أيضا، دعاء العبادة ودعاء المسألة يتلازمان ويتضمن أحدهما الآخر، وهما كما قلنا أصل أصيل في العبادة، وهي أصل العبادة وأصله وروحه. قال النبي صلى الله عليه وسلم: الدعاء عبادة. قال النبي صلى الله عليه وسلم: الدعاء عبادة. وفي رواية قال: الدعاء مخ العبادة، ليبين أنه النقطة المحورية في العبادات. ولكن قد جاءت الأدلة صريحة على أن الدعاء هو عبادة، لقول الله جل في علاه: فادعوا الله مخلصين له الدين. قال: فادعوا الله، فادعوا أمر، والله لا يأمر إلا بما يحب، وما أحب الله كان عبادة. العبادة اسم جامع لكل ما يحبه الله ويرضى. قال الله جل في علاه: وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أريب دعوة الداعي إذا دعان فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي. إذن كانت علامة إيمانهم بالله جل في علاه دعاء والافتقار إليه. ما فاهم وجه الدلالة؟ لا مش فاهم. ما أنا عارف وهتبقى هكذا. فاهم وجه الدلالة؟ ممتاز الحمد لله أعرف أنك فهمتها. فهمت وجه الدلالة؟ لا أنا لا ما فهمت. أنت بقى ما بين وبين شغال كتكوت شركاس. طب هات بقى اتفضل هات الآية وهات له وجه الدلالة. وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان فليؤمنوا بي فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. فيها شيء من الصح طبعا. أنت ماشي في المضمون صح لكن مش عارف تجيبها صح. وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان فليؤمنوا بي قال فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. هنا الله تعالى لما يقول إذا وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان فليستجيبوا لي فليستجيبوا لإيش؟ لأمري وهو الدعاء. يبقى ما أمر به كان عبادة والدعاء أمر به الله جل في علاه. وليؤمنوا به جعل علامة الإيمان أنهم استجابوا له بالدعاء له فصار الدعاء أيضا من الإيمان. ولذلك الصريح بقى تقول قال الله جل في علاه لولا دعاؤكم فقد كذبتم فسوف يكون لزاما. لذلك قال ابن عباس لولا دعاؤكم لولا إيمانكم فتكون الآية هذه مفسرة لذلك. فهمت الحمد لله فهمت الحمد لله. إذن هذه أيضا دلالة عنها أن العبادات من أصل العبادات لأنها جعلها من الإيمان. قول الله جل في علاه وهذا صريحا قال وقال ربكم ادعوني أمر والأمر ما يأمر إلا بما أحب وما أحب كان عبادة. قال وقال ربكم ادعوني أستجب لكم إن الذين يستكبرون عنها عباداتي يبقى عن دعائي من بدل إن الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخرين. وأيضا وجه الدلالة من الآية أنا أريد بوجه الدلالات ممتاز. وقال ربكم ادعوني أمر وظهر الأمر وجوب والأمر أيضا يدل على العبادة. وقال ربكم ادعوني أستجب لكم إن الذين يستكبرون عن عبادتي فجعل البدل هو يستكبر عن عبادتي. ها الوجه الثالث بقى كيف وين وجه الدلالة منها؟ ده وجه الشاهد لأنه لو ترك عبادة يبقى عصى الله جل في علاه فهي معصية. إذن ترك عبادة فاستحق النار. أنت قلت ذلك؟ والله ما قال ذلك صح؟ ما قال ذلك والله. هو كان نيته المهم الغرض المقصود بأن الآية وجه الدلالة فيها ظاهر جدا بأن الدعاء عبادة. فإذا كان الدعاء عبادة فصرفه لله توحيد وصرفه لغير الله شرك. ولذلك من ظاهر الشرك في الأمة أو دعاء غير الله جل في علاه. وأجلاها تظهر عند القبوريين عندما يدعون أو يطلبون المدد من غير الله جل في علاه. هذا أجلى الأمور أو أجلى أظهر صنوف الشرك الذي يظهر في الدعاء في هذه العبادة الجليلة أنهم يطلبون المدد من غير الله جل في علاه. يطلبون المدد من غير الله. هنا يجعلنا نقف وقفة بأن نقول وكل طلب من غير الله يكون شركا. الصحيح غلط. الصحيح أنه ليس كذلك بل قد يصح الطلب من غير الله جل في علاه. يعني يصح دعاء غير الله. نعم يصح دعاء غير الله. من حي حاضر قادر. لابد أن نقول حي حاضر قادر. يبقى من دعا الملائكة فقد أشرك. لو دعا الملائكة قال يا جبريل انقذنا. يعني لو واحد أصلا قال مثلا يا ملائكة الله نحن في الآن الغوث نحن في شيء وكذا وكذا ونحن في بلاء شديد يا ملائكة الله ونعلم أن الله قد سخركم لعباده المؤمنين وأنتم تستغفرون لعباد الله المؤمنين انقذونا. هذا يكون قد وقع في الشرك لأنه إيش دعا إيه دعا القادر الحي لكنه إيه غائب وليس بحاضر لأنه وسيلة إلى أن يدعو الغائب الميت له الغائب الحاضر. وأيضا بأنه يعتقد فيما لا يعتقد إلا في الله جل في علاه. والمفروض أنه نعتقد في الملائكة أنهم وإن كانت لهم هذه القوة لا يتحركون إلا بأمر الله جل في علاه. لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون. ولذلك جبريل لما لما لما لما لما استطال الوقت على النبي صلى الله عليه وسلم وقال له يعني سأله النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك قال نحن لا نفعل شيئا إلا بأمر الله جل في علاه أو كما جاء في الأثر. الغرض المقصود بأن الملائكة لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون. فولو طلب من الحي الحاضر القادر شيئا طلب منه ودعاه أن يعني ينفذ له أمرا فهذا ليس فيه شيء. وإن كان بعض العلماء يرونه مكروها لقول النبي صلى الله عليه وسلم عموما لا تسأل الناس شيئا فكان أبو بكر يقع منه الصوت فلا يطلب من أحد أن يأتيه أو يعاونه على الإتيان بهذا الصوت. لكن الحق أنك لو سألت أخاك أي شيء أو هو دعاك لطعام أو لغيره لك أن تجيبه هذا الدعاء دعاء يعني فيه الجواز وليس فيه ثمة شيء. المهم أن القلب لا يميل للسبب. المهم ألفت الانتباه دائما في هذه المسائل على أن القلب لا يميل ولا يلتفت إلى السبب. ويبقى لنا اللي هو الدعاء دعاء غير الله في علاه طلب المدد من غير الله من الملائكة من النبي من عبد القادر الجيلاني كل ذلك شرك في العبادات. وأما الدعاء دعاء الله في علاه فهذا مطلوب كما قلنا هو روح العبادة من لم يسأل الله يغضب عليه. والدعاء من أفضل العبادات فيه كما قلنا المقامات الثلاثة. أما الربوبية فلاعتقادك بأنك ترفع يديك للمانع الضار للمعطي المانع للنافع الضار القوي المقتدر الذي يملك كل شيء وإن من شيء إلا عندنا خزائنه وما ننزله إلا بقدر معلوم. وأيضا الثاني أنك تبدأ بالثناء على الله بالتوسل بالأسماء الحسنى والصفات العلى. الثالث أنك ترفع يديك عبادة لله جل في علاه فأتيت بأنواع مقامات التوحيد الثلاثة. لذلك لو علم الناس بأن أفضل الأوقات التي يمكن أن يصرفها في عبادة هي في رفع اليد أن يخلو بربه ساعة ويدعو الله جل في علاه سيرى أنسا وحلاوة إيمان لم يرها قط قبل ذلك. لأنه كلما اجتهد في إظهار فقره وإعوازه وكلما اجتهد في الاعتقاد في غنى الله وفي غنى الله جل في علاه وفي إحسانه وفي بره وفي جوده على عباده والله كأن قلبه سيتقطع شوقا لربه جل في علاه ويقول لو أهل الجنة فيهم هذا يعني يتمتعون هذه المتعة والله إنهم لفي خير. فهذه المسألة لابد أن يدرب المرء نفسه على هذه العبادة الجليلة يكون له في كل يوم وليلة ساعة ما أقول ساعة 60 دقيقة ساعة وقت يكون بينه وبين ربي حتى ولو وقت السحر يبقى في السحر يرفع يديه ويستغفر الله ويدعو الله جل في علاه بخيرات الدنيا والآخرة إن لم يرد في الدنيا فاجعلها إلى الآخرة وكل الدنيا سترتمي تحت رجلك. ورب العزة إن كنت ما تدعو إلا للآخرة فالدنيا بأسرها سترتمي تحت قدميك وأنت لا تتصور هذا وأيضا كأنك لا تريد أيضا عندما ترتمي الدنيا تحت قدميك وهذا مجرب وجرب تجد مع ربك جل في علاه ولا تجرب مع الله أقصد جرب لنفسك وستجد حلاوة الإيمان. أما الدعاء الوسط هو دعاء فيه نوع شرك لا هو توحيد محض ولا هو شرك محض وهو أن يدعو الله جل في علاه وأن يتوسل بوسيلة بدعية فهذا يجعلونه من الشرك وهو أن يدعو فيتوسل بجاه النبي صلى الله عليه وسلم أو يدعو فيتوسل بعبد ميت أن يدعو الله له فهذا نوع دعاء فيه نوع شرك. هذا دعاء نوع لا هو توحيد محض ولا هو شرك محض هذا فيه نوع شرك وهو أن يدعو متوسلا بجاه النبي صلى الله عليه وسلم أو يدعو متوسلا بجاه أحد أو بوساطة أحد بينه وبين الله جل في علاه كما يدعو يقول اللهم بحق جاه محمد صلى الله عليه وسلم يفعل كذا وهذا منتشر بين الناس. الحق هذه المسألة فيها خلاف بين العلماء هل هي شرك أم هي من البدع بعض المتأخرين يرى أنها ليست من الشرك. طبعا كان من المتأخرين يقصدون به من طيب هو العز بن عبد السلام الحق هذه المسألة فيها نوع شرك وإن كان كثير من علمائنا حتى المعاصرين قالوا هذه بدعة لكن هذه فيها نوع شرك لأنه لا يدعو بجاه أحد إلا وقد التفت قلبه لهذا الجاه. تفضل فيها نوع شرك. إذن الدعاء والتوسل بجاه النبي صلى الله عليه وسلم التوسل ببعض الأمور الأجنبية عنه قال العلماء هذا توسل بدعي توسل بجاه النبي. طبعا أصلا هناك من يقول بجواز ذلك وهناك من يقول بحرمة ذلك وهناك من يقول بأن هذه بدعة من البدعة والحق أنه نوع شرك لكنه لم يكن توحيدا محضا ولا شركا محضا. والذين قالوا بأنها بدعة قالوا هو توسل بتوسل إيش أجنبي وهو حقيقي أن النبي صلى الله عليه وسلم له جاه عند الله جل في علاه لا سيما أن النبي صلى الله عليه قد أمر أن من دعا الله جل في علاه أن يؤتيه هذه المنزلة اللي هي المنزلة الرفيعة أن يكون له الشفاعة يوم القيامة بعد ما تسمع الأذان قال قل اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آتي محمد الوسيلة والفضيلة وبعث اللهم المقام المحمود الذي وعدت. المقام المحمود هنا هو المقام الذي يشهده الخلائق أجمعين عند الشفاعة في قضاء الحساب بين فصل الخطاب بين العباد. فقالوا جاه النبي صلى الله عليه وسلم معلوم موجود، لكن هو عندما يتوسل به فهو توسل بشيء أجنبي. نحن نقول هذا نوع شرك، لما؟ لأنه استبدل السبب الأصيل في التوسل، لأن الله تعالى بيّن لنا كيفية التوسل عندما قال ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها وذروا الذين يلحدون عن في وذروا الذين يلحدون في أسمائه. الغرض المقصود فهنا قد اتخذ سببا لم يشرعه الله سببا في هذا الدعاء، فهذا نوع شرك، هذا نوع شرك في هذا الباب. بهذا نكون قد انتهينا من الكتاب الثاني، بقي الجزء الثالث وهو أيضا الحمد لله مع على مقربة الانتهاء، ونقول قد انتهينا من الكتاب كلية. والله المستعان، أنا كتب العقيدة لن أتركها، يعني لو خلص كتاب هندخل في كتاب آخر عقيدة. وأنا من كتب السلف التي تبقى السنة البربهاري أو الإبانة ابن بطة، فتخيروا شأنكم أنتم، تخيروا واحدا منهما. الإبانة ممتاز، خليها الذبح في هذا الأمور ممتاز.